الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا إلى الحديث 31، الزهد الحقيقي، عن أبي العباس سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: زد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وهذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. قال أبو داود رحمه الله: يدور الإسلام على أربعة، يعني على أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات، والحلال بين والحرام بين، ومن حسن إسلام المرء، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع. والزهد شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، ومن جملته الزهد فيما عند الناس، وهو أي الزهد فيما عند الناس من جملة الزهد في الدنيا، وإنما أفرده وخصه لمزيد عناية واهتمام ولعظيم أثره على الفرد والمجتمع. أنك عندما تزهد فيما عند الناس يحبك الناس، عندما تزهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومعلوم أن محبة الناس بعضهم بعضا من أهم عناصر بناء المجتمعات، وهذا كان يحرص عليه الشرع الحنيف. ومدار ما يرغب عنه مما لا ينفع في الآخرة أربعة: المحرمات، وما نهى عنها التشريع الشرع على وجه التحريم فيعاقب عليها المرء، والمكروهات، وما نهى عنها الشارع لا على وجه التحريم ولا يعاقب فاعلها لكن يستحق له تركها، والمشتبهات لمن لم يتبينها. أما من تبين أنها مشتبهة، من تبين له حكمها يعني حلالا أو حراما، فإن كان حلالا فليأتيه وإن كان حراما فليجتنبه. فالمشتبهات لمن لم يتبينها لقوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الرابع: فضول المباحات مما يزيد على حاجة العبد، أن التوسع في المباحات يوقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، وذلك بإنزال النفس إحدى منزلتين، إما منزلة الغريب وإما منزلة عابر السبيل. وذلك بإنزال النفس إحدى منزلتين، إما منزلة الغريب أو عابر السبيل. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فأما الغريب فإنه يتعلق قلبه بداره الأولى، وإنما يأخذ من دار غربته ما يتزود به لدار إقامته، ودار بني آدم الأولى دار أبيهم التي أخرج منها بسبب المعصية. فعودهم إليها بترك المعصية. والمنزلة الثانية أعلى، وذلك منزلة عابر السبيل الذي يمر حال سفره ببلة، فلا يأخذ ما يثقل كاهله في السفر، وإنما يأخذ ما يجوز به في سفره، بخلاف الغريب. الغريب قد يتزود فوق حاجته، أما عابر السبيل فلا، حتى لا يثقل على نفسه في سفره. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزهد الحقيقي بالرغبة عما لا ينفع في الآخرة، كحال الغريب أو كحال عابر السبيل. وقيل إن أوها هنا بمعنى بل الإضرابية، بل عابر سبيل، لأنها المنزلة الأعلى والأنفع. واعلم أن من في الدنيا ضيف عليها غير مخلد فيها، وأن ما في يديه عارية مستردة، فالضيف مرتحل والعارية مستردة. وكان علي رضي الله عنه يقول: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. وكان يقول: يا دنيا غري غيري، فإني قد طلقتك ثلاثة. الحديث 32: لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا، عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث العظيم قاعدة من القواعد الكلية الخمسة. ما هي القواعد الكلية الخمسة؟ قواعد فقهية، أعمال بالنيات، أعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار، لا الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك. أسألكم هذا السؤال كثيرا ولا يمكن تتعطلون فيه، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة والعرف معول به. قد بقى كده الخمسة أمور بمقاصدها اللي عملت بيها، الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب بالتيسير اللي يديني يسر، العادة محكمة للعرف معمول به، اليقين لا يزول بالشك. هذه خمسة احفظها، وهي القواعد الخمس الكبرى. طيب أيهما أفضل، لا ضرر ولا ضرار ولا الضرر يزال، ولماذا؟ لماذا؟ ليه؟ أنت عن وجود الضرر، أما الآخر فأنت يزيد الضرر، يأمر بزوال الضرر. أما الاثنين بيأمروا بإزالة الضرر. لا نص الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل كلام، لكن بقى العلة أن قول الضرر يزال الضرر المتحقق الواقع فيرفع، أما لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر موجود فيرفع ولا متوقع فيدفع. الضرران إما أنه واقع فيرفع يزيله، أو متوقع فيدفع قبل أن ينزل. ففيه أنه ينهى عن الضرر كله ما وقع أو ما يتوقع وقوعه. وقيل لا ضرر على نفسه ولا ضرار على غيره. وقيل لا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء. لا ضرر ابتداء لا تبتدئ أنت بالإضرار بالآخرين ولا ضرار عليهم حال مجازاتهم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا تتجاوز غير باغ ولا عاد. والأول أولى، والمعاني كلها صحيحة. والضرر ضد النفع، وهذه القاعدة الكلية الفقهية يتعلق بها قواعد أخرى تتفرع عنها، منها قاعدة أخف الضررين، عند تزاحم المفاسد يقدم أخف المفسدتين، كما أنه عند تعارض أو تزاحم المصالح تقدم أعلى المصلحتين. كذلك قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه القاعدة ليست بإطلاق، وإنما المراد عند التساوي، فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، أن درء المفسدة في نفسه مصلحة. ولذلك ابن العز بن عبد السلام يقول أن الدين مبنى على المصالح، مبنى على المصالح، لأن درء المفاسد داخل في المصالح، يدخل فيه التطليق بالإضرار أو الإعسار، فالضرر يزال على كل حال، الضرر يزال على كل حال. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به. هنا مسألة شيء يذكر، إن البدعة الحادثة مسألة عدم تحسين الحديث بالطرق أو بالشواهد، هذه بدعة حادثة من لبارية باطلة، رد عليها أهل العلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسن، قد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به. فعن أبي داود قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث، وعد هذا الحديث منها، وعد هذا الحديث منها. قال الشيخ: فعد أبي داود له من الخمسة، وقوله فيه يشعر بكونه عنده غير ضعيف، أنه عنده غير ضعيف، وعليه عمل أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الذي في الصحيحين من هذا الحديث ليس بهذا التمام، وإنما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم. ولكن بوب أبو عوانة في مستخرجه قال: باب الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي هو المبتدئ بالدعوة، الذي رفع الدعوة، والمدعى عليه من رفعت عليه الدعوة. قال: وإن كان ممن لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة. ثم ساق بسنده حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في رجلين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي: بينتك؟ فقال: ليس لي بينة. قال: يمينه، يعني يحلف المدعي عليه. قال: إذن يذهب بها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. فلما قام ليحلف قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. فقوله ليس لك ذلك فيه بيان أن الأمر إن لم يكن عند القاضي قراء يحكم بها فليس للمدعي إلا أن يحلف المدعي اليمين. طيب إن كان المدعي عليه ممن لا يوثق به ليس لنا إلا ذلك، ولكن نحذره ونذكره ونعظه في الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان نسأل الله السلامة والعافية. البينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، وقد ينظر القاضي في القرائن وحينئذ يحكم بما يظهر له في القضية. وأما من يلحن في القول فليعلم أن عاقبة الله قد تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم ألحن بحجتي من أخيه، فمن اقتطع من حق أخيه سبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وكثير من الناس الآن يأكل بعضهم حقوق بعض في المحاكم وغيرها وهم يعلمون أن هذا ليس من حقهم، ويعتبرون ذلك من الذكاء، وهو مهلكة لهم في الدنيا والآخرة، إلا أن يتوبوا ويردوا الحقوق إلى أهلها. فهذا الحديث في أن البينة على المدعي، من ادعى شيئا فعليه البينة، عليه الدليل عليها، وأنه إن لم يكن له بينة فليس على المدعى عليه إلا اليمين، يعني القسم والحلف. الحديث 34: النهي عن المنكر من الإيمان. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه الأمر بتغيير المنكرات والأمر للإيجاب، فتغيير المنكر واجب، بل هو من خصائص هذه الأمة ومن أسباب خيريتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما هو المعروف؟ ما عرف حسنه شرعا. وما هو المنكر؟ ما عرف نكره شرعا أو ما أنكره الشرع. فكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم فهو المنكر، كل ما نهى عنه الشرع على وجه التحريم فهو المنكر. وعليه فالمنكرات هي المحرمات، وتغييرها يكون بما لا يؤدي إلى منكر. فالأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يكون بما لا يؤدي إلى منكر. فالمقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على مقتضى الشرع، فإنكار المنكر المراد منه إزالته أو تخفيفه، فإن أدى إلى منكر أنكر فحينئذ هو نفسه منكر. وتغييره يكون على ثلاث: إما باليد لسلطان أو من ينوب عنه، فإن سلطان يراد به سلطان الدولة، أو سلطان البيت أو سلطان العمل، أن يستطيع أن يغير بيده. وتغيير باللسان لكل من استطاع ممن آتاه الله علما، ويكون ذلك بحلم ورفق. وتغيير بالقلب، وذلك على كل مسلم ولم يقيد بالاستطاعة، لأن كل أحد يستطيع، لأن لا سيطرة لأحد على قلبه. فكل أحد يقدر على تغييره بقلبه، ولكن ذلك أضعف الإيمان. وقول ذلك أضعف الإيمان نص على أن الإيمان يضعف، يعني ينقص، خلافا لمن قال ثبتت الزيادة ولم ينقص ولم يثبت النقص. نقول الزيادة تقتضي وتستلزم النقص، فضلا عن قوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فالقرب للكفر نقص في الإيمان. قوله أعلاها وأدناها، وقوله ناقصات عقل ودين، وقوله شعب في شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. هنا قوله ذلك أضعف الإيمان، وقوله فليغيره لام الأمر مع المضارع يدل على الأمرية، والأصل في الأمر الإيجاب، وذلك بحسب الاستطاعة إلا في التغيير بالقلب. يدخل في هذا أمر هو إنكار المنكر على ولاة الأمور. هذا الحديث استدل به لأن فيه قصة، ولما أخرج مروان المنبر وخطب قبل الصلاة، والسنة الصلاة ثم الخطبة، فأنكر عليه رجل وأثنى عليه أبو سعيد. وفي رواية أن أبا سعيد أنكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم استدل بهذا الحديث، فكيف الرد عليه؟ يقولون أن الإنكار على ولاة الأمور هذا شيء مشروع، ويستدلون بهذا الحديث. هل من جواب؟ نعم، أن هذا إنكار عنده، إنكار عنده، وبما لا يؤدي إلى منكر، وأنه مستطيع لذلك، ولم يحدث له مكروه، ولذلك قيده حتى الإنكار المنكر على ولاة الأمور عندهم لا بعيدا عنهم، لمن استطاع ذلك ولا يخشى على نفسه الفتنة أو الأذى، ولا يخشى على نفسه الفتنة أو الأذى. ثم نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوال متكاثرة مقدمة على قول وفعل غيره، هذا لو سلمنا أن في الحديث دلالة لما تقولون، فالأحاديث المتكاثرة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم فحضوا على خلاف ما فهم. لا يشكل بأنهم يتكلم محضر الناس، لا يشكل. لماذا؟ لأن هذا كان عنده ولا يترتب عليه إثارة الناس، لم يترتب عليه إثارة الناس، وأمن هو الوقوع في الفتنة والأذى، فمن كان حاله كذلك وأخلص لله النية فليفعل. يعني من كان عند السلطان وأخلص لله النية فهذا أفضل الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المنكر هنا صحابي؟ لا، لكن ثبت أن أبا سعيد فعل ذلك. أنا أقصد من فعل الصحابي بلك، فقد يكون سكوت السلطان أو لين السلطان له. هاي خلاص، يبقى نقول إذا كان الرجل منزلة عظيمة أو له شرف ونحو ذلك حينئذ يقول. وهذا كان يحدث من كثير من العلماء، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، ممن يعلم أنهم لهم كلمة، كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ العثيمين، فكانوا ينكرون كثيرا من الأمور بحضرة السلاطين وحضرة الملوك ونحو ذلك رحمة الله على الجميع. ونقول لهم هل أنتم سلمتم أصلا بأنهم سلاطين أو ملوك مسلمين؟ وهل أنتم سلمتم أصلا بالأصل وهو عدم الخروج عليهم؟ واضحهم لم يسلموا بذلك، فكثير منهم يكفرهم أصلا ويكفر الديار، وكثير منهم لا يسلم أصلا بأصل الخروج سواء بالسيف أو باللسان إلى آخرها. الأصل عند إشكال ولا الشبه لما يأتي رجل مثلا فيقول شبه وكذا، فالأصل أن أنا أنظر في حاله، يعني هل هو متفق على ما أنا عليه من أصولي، فإن كان تلزمه وإلا فأنا أصلا مش هكمل بينه حتى يكون بينكم أرضية مشتركة. يعني هو لما يأتي بهذا الحديث جزاك الله خيرا فيقول لك أن أبا سعيد قال كذا وكذا، نقول على رسلك، أنت تقول أن الديار ديار إسلامية وأن الحكام حكام مسلمين أم لا تقول؟ حتى لا نبني عرشا على ماء، لا نبني بناء على ماء، يعني بعد ما هنبني أنت أصلا تكفرهم، فما علاقة هذا بذلك؟ فحتى إذا كان يكفر الديار ويكفر الحكام والكلام حينئذ في التكفير، فإذا ما انتهيتم من هذا بنيتم عليه أمر الخروج، فيكون البناء على أسس، والله أعلم. أزمة السلامة صحيح. وكمان مسألة تانية، مسألة النصوص اللي هو مسألة النصوص اللي هو ما يقول يعني فيها إشكالات عندما أو شبه أتت في موارد أبواب وتراجم. نعم دور عليها الله خير. وهذه الأبواب والتراجم يؤخذ منها فهم السلف والعلماء السابقين لها، ولم يبوبوها على مراد الخوارج. الحديث 35، أخوة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، نهي عن الحسد. ما هو الحسد؟ كراهية العبد وصول النعمة إلى الغير، سواء اقترن بها تمني زوالها عنه أم لا. فإذا وجد في قلبه كراهية النعمة على غيره فقد حسد، والحسد شر يستعاذ منه، قال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد بخلاف العين، فقد يعين الصالح، ولذلك أمرنا بالتبريك عند رؤية ما يعجب. فإن عانه فليتوضأ وليؤخذ ماله فيغتسل به المعيون. وقد يطلق الحسد ولا يراد به المنهي عنه، وإنما يراد به معنى محمودا، وهو الغبطة في الخير، وهو إرادة النعمة للنفس مع عدم كراهيتها للغير، إرادة النعمة للنفس مع عدم كراهيتها للغير. ولذلك قال: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله علما ورجل آتاه الله مالا. فحينئذ يغبطه أخوه المسلم، ويود لو كان عنده مثله لينفقه أو يعلم الناس، فهذا محمود. قال: ولا تناجشوا. والنجش الخداع، والمراد هنا النهي عن تحصيل المطالب بالنجس بخداع المسلمين، كما يحدث عند الباعة، يقف بعضهم بجواره لا يريد شراء، فإنما يزيد في السلعة خداعا للمشتري فيشتريها بأكثر من ثمنها، فهذا إضرار بأخيه المسلم. وقد سبق لا ضرر ولا ضرار، ولأن هذا يتنافى مع الأخوة الإسلامية ومحبة الخير للمؤمنين. قال ولا تباغضوا، فهذا نهي عن التباغض وبيان لحرمته، والمراد بالنهي عن التباغض الذي لا مسوغ له شرعا. فإن وجد المسوغ الشرعي بالمعصية أو البدعة ونحو ذلك فثمة مسوغ، وحينئذ فهو مأمور ببغض ما أتى من معصية الله. وكذلك قوله ولا تدابروا، والتدابر التهاجر والقطيعة، وذلك عند عدم وجود مسوغ كالأمور الشخصية. ولذلك نهى عن هجر المسلم أخاه فوق ثلاث، هذا في الأمور الشخصية. أما في الأمور الدينية فقد هجر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 يوما كما في قصة الثلاثة النفر الذين تخلفوا عن الغزو. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، في حرمة البيع على بيع الأخ المسلم، والسوم على سوم، والخطبة على خطبته، وكل ما يؤدي إلى أذاه حسا ومعنى فهو منهي عنه. واختلفوا هل البيع صحيح أم غير صحيح، نظرا لي هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. والراجح في المسألة أصوليا أن النهي لو عاد إلى ذات الشيء أو صفته وشرطه فهو يقتضي الفساد، وإن عاد إلى متعلق به خارج عنه فلا يقتضي الفساد. وهنا النهي عن البيع نفسه فهو بيع فاسد، ولأن صاحبه أو أخاه أحق، ولأن صاحبه أو أخاه أحق به منه. وكذلك في الخطبة وفي السوم اللي بنسموه بالمفصلة، دخل بالمفصل، وهذا في حال من علم لا من لم يعلم. من علم أن هذا خطب هذه أو هذا يشتري فيها، أما من لم يعلم فلا يدخل في النهي. وقول وكونوا عباد الله إخوانا، قيل إما إنها إنشاء أريد به الخبر، يعني إن فعلتم ذلك كنتم عباد الله إخوانا، وقيل هي على بابها، وأنه أمرنا بأن نكون إخوانا متحابين، فهي كالتذييل لما مضى، يعني تذييل حتى لا يذكر أشياء كثيرة، لأن يدخل في هذا الباب كما قلنا ألا يختم على قبضة أخيه، ألا يساوم على سوم أخيه، ألا يؤذيه بأذى حسن ولا معنى. فقالوا كنوا عباد الله إخوانا، فإن كنتم عباد الله وأخلصتم العبادة لله وإخوانا متحابين فحينئذ لن يضر أحدكم أخاه. ثم بين العلة في ذلك، وهو أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، فكل هذا من مقتضيات الأخوة الإيمانية الحقيقية. التقوى هنا، وأشار إلى صدره، يعني أصل التقوى في الصدر في القلب، فإن تحققت ظهرت على الجوارح. وهذا يبين لك أن أصل الإيمان في القلب، وأن فرعه ما يظهر على جوارح العبد. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذا الحديث يبين عظيم حق الأخوة وحق الأخ على أخيه المسلم، ومن علم ذلك صان أخاه وأحبه وأحب له ما يحب لنفسه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.